بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم هو يوم 9 من ربيع الأول من عام 44 و400 من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين الإمامين الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. الآيات التي بين أيدينا هي آيات من سورة البقرة، وهي الآية 10: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا ووالدينا والحاضرين والسامعين. ينتظرون التاركون الداخل فيه إلا أن يأتيهم الله، أي أمره كقوله، أو يأتي أمر ربك أي عذابه. في ظلل جمع ظلة من الغمام السحاب، والملائكة وقضي الأمر، تم هلاكهم، وإلى الله ترجع الأمور بالبناء للمفعول والفاعل في الآخرة، فيجازي كلا بعمله. طيب، قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. يعني أنت تلاحظ الآيات التي قبلها هي بيان انقسام الناس قسمين، فمن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويريد الدنيا ولا يريد الآخرة، ومنهم من يريد الآخرة. وذكر الله بعد هذا في ندائه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فلما نادى المؤمنين بهذا النداء وأمرهم بالدخول في السلم كافة دون تردد، وأن يأخذوا بتعاليم الإسلام كلها، وأنهم إذا قصروا في شيء فإنهم قد عرضوا نفسهم إلى الزلل، وأن بعد هذا الزلل أن الله سبحانه وتعالى سيجازي وينتقم ولا يعجزه شيء، لأن الله قال: فاعلموا أن الله عزيز لا يعجزه شيء إذا أراد أن ينتقم، حكيم في صنعه وفي ما يعني يحكم به. بعد ذلك يهددهم سبحانه وتعالى بأن يأتيهم الله، وهو يوم القيامة، فيقول: هل ينظرون هؤلاء التاركون الدخول في الإسلام أو يأخذون شيئا من الإسلام ويتركون شيئا، هل ينظر هؤلاء ماذا؟ إلا أن يأتيهم الله ليقضي بينهم ويحاسبهم. فيقول هنا: هل ينظرون؟ قال: هل هنا استفهامية، ولكن معناها ماذا؟ معناها النفي، يعني ما ينظرون إلا. كيف؟ لماذا قلنا أن معناها النفي؟ كيف حملناها على النفي؟ لأن ما بعدها أداة استثناء لا بد أن تسبق بنفي، فتقول: ما حضر إلا زيد، لازم تسبقها أداة نفي. ولذلك لما قال: هل ينظرون إلا، عرفنا أن هل الاستفهامية تحمل على أي شيء؟ على أنها نافية. قال: هل ينظرون، أي ما ينظرون، من هم؟ قال: التاركون، يعني ينظرون يعني ينتظرون، التاركون الدخول في الإسلام، إلا أن يأتيهم الله. قال المؤلف: أمره، يأتي الله يعني يأتي أمره. الحقيقة أن هذا تأويل من المؤلف بلا شك، تأويل ومخالفة لمذهب السلف، وهذا يدل على أن المؤلف وهو السيوطي هنا يسلك مسلك الأشاعرة في تأويل صفات الله سبحانه وتعالى. فصفة المجيء لله ثابتة، وأن الله يأتي يوم القيامة ويفصل بين العباد ويقضي بين العباد. فيجب على المسلم إذا سمع قول الله سبحانه وتعالى إلا أن يأتيهم الله، أن يثبت المجيء لله أنه يأتي. كيفية الإتيان الله أعلم، نحن لا نعلم الكيفية، أن نسلم ونؤمن بأن الله يأتي وأن من صفاته المجيء والإتيان، مثل ما قال الإمام مالك: لما سئل عن الاستواء كيف استوى على العرش قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فنحن نقول الله يأتي يوم القيامة يأتي بمجيء يليق به سبحانه وتعالى يليق به سبحانه وتعالى، ولا نكيف ولا نشبه، ما نقول مجيئه يشبه كذا أو مجيئه يكون كذا وكذا، لا نكيف ولا نشبه. يجب علينا أن نؤمن ولا نعطل الصفة، نقول لا يأتي هو، إنما الذي يأتي أمره، هذا تعطيل للصفة، هذا معطلة، ولا ندخل في المشبهة ولا المعطلة، وإنما أسلك مسلك القاعدة المعروفة الإيمان بالصفات التي وردت في القرآن والسنة نؤمن بها وأنها لها حقائق ومعاني، وأما الكيفيات فلم يخبرنا الله عنها فلا يجب الدخول فيها. تدخل عقلك في شيء غير واضح هذا هلاك لك وضيع. فقول المؤلف هنا إلا أن يأتيهم الله أي أمره، هذا تأويل، وهو يقول هنا كقوله أو يأتي أمر ربك، أو يأتي أمر ربك في آية النحل، هذا بالعكس، هذا الدليل الآن الذي استدل به ويستدل به على أن يؤيد قوله، نقول هذا الدليل الذي استدلت به هذا يدل، هذا يرد عليك، لأن الله لما قال يأتيه عرفنا، قال يأتي أمره عرفنا، فرق بينهم. فلما نقول فلان، لما نقول الأمير سيأتي زين، ثم نقول وغدا سيأتي أمره أو جنده، عرفنا أن الأمير يأتي وأن أمره يأتي بما يصدره وأن جنده يأتون بما يؤمرون به، ففرقنا بينها. لو كان مجيئه الأمير هذا هو أمره لما قال لك يأتي هو ثم يأتي أمره، فهذا دليل عليهم، دليل رد عليهم، هو استدل به الآن ليستشهد به على تأويل، وهذا انقلب عليه، انقلب عليه لما أقول فلان سيأتي اليوم وغدا سيأتينا أوامره، عرفنا أن الأوامر غيره، كيف أنت تدخل هذا بهذا؟ فهذا خطأ، فاستدلاله غلط في غلط. فنقول الأمر شيء، حتى لا قال لك مثلا أو لا يأتيها أو لا هل ينظر لا يأتيهم الله أو يأتي أمره أو يأتي في آية قال تأتي الملائكة، عرفنا الملائكة مجيء والله مجيء، وهذا كذا يا فرق. طيب يقول أمره كقوله أو يأتي أمر الله أي عذابه، يعني هل ينظرون لا يأتيهم العذاب؟ نقول الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه هو الذي يأتي، فقل أنت عذاب، كيف تحمل على العذاب؟ هذا تأويل، عندك دليل؟ ما فيه. طيب قال في ظلل، الظلل معروف، الظلل جمع ظلة، وهي الغمام الذي ينزل، هو الغمام الأبيض الشديد، كثرة الغمام، السحب المتراكمة مع بعض تسبب لك ظلة، ظلة. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى من على بني إسرائيل في التيه بأن ظلل عليهم، وظللنا عليهم الغمام، ظلل عليهم، أصبح سحابا فيه ظلة تحته الظل عن الشمس. فقوله تعالى هنا هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام أي السحاب، نقول نعم، مثبت أثبت لنا القرآن أن الله يأتي في ظلل من الغمام. كيف يأتي في ظلل من الغمام؟ هل الغمام يغطيه ولا كيف يأتي الله؟ هل الغمام يحمله؟ نقول لا تدخل في نفسك في أشياء غائبة عنك، تدخل العقل في أشياء غائبة عنك، لا تدخلها حتى تقول كيف يأتي وكيف يكون الغمام، هذا دخول العقل في أشياء مجهولة لا نعرفها، هذا من الخطأ، لا تحكم العقل. نحن نؤمن بأن الله يأتي، يأتي نعم، يأتي كيف؟ نقول يأتي في ظلل من الغمام، لكن الكيفية لا نعلمها، يعني نؤمن بما جاءنا. قال والملائكة، الملائكة يأتون، نعم واضح، لأن الملائكة بالرفع، يعني يأتيهم الله وتأتيهم الملائكة، لأن الملائكة تنزل، واضح هذا، ونزل الملائكة تنزيلا، ينزل الملائكة تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال والملائكة وقضي الأمر، تم الأمر، المؤلف يقول تم أمر هلاكهم، لأن ماذا يقول؟ لأنه يفسر الأمر بالهلاك، فنقول نحن لا، وقضي الأمر أي قضي بينهم، بأن يكون مصير هؤلاء إلى الجنة ومصير هؤلاء إلى النار. واضح؟ قال وإلى الله ترجع الأمور، قال بالبناء للمفعول والفاعل. ما معنى هذا الكلام؟ يقول كأن في، يقول أن فيها قراءة، أن فيها قراءتين، وقضي الأمر بالبناء للمفعول. وإلى الله ترجع الأمور، قال بالبناء للمفعول، ترجع الأمور، فالأمور نائب فاعل، زين؟ أو القراءة الثانية وإلى الله ترجع الأمور، فيكون فاعل، فيكون فاعل. الأمور ترجع إلى من؟ إلى الله. ترجع أي مثل قوله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، ترجع وتصير الأمور، زين؟ قال في الآخرة فيجازي كلا بعمله. طيب اقرأ. سل يا محمد بني إسرائيل تبكيتا لهم كم آتيناهم، كم استفهامية معلقة سل عن المفعول الثاني وهي ثاني مفعولا أتينا ومميزها من آية بينة ظاهرة كفلق البحر وإنزال المن والسلوى فبدلوها كفرا، ومن يبدل نعمة الله أي ما أنعم به عليهم من الآيات لأنها سبب الهداية من بعد ما جاءت كفر، فإن الله شديد العقاب له. زين للذين كفروا من أهل مكة الحياة الدنيا بالتمويه فأحبوها وهم يسخرون من الذين آمنوا لفقرهم كعمار وبلال وصهيب أي يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال، والذين اتقوا الشرك وهم هؤلاء فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب أي يرزق أي رزقا واسعا في الآخرة أو في الدنيا يملك المسخورين منهم أموال الساخرين يملك المسخورين منهم المسخور منهم أموال الساخرين ورقابهم. طيب يقول هنا، شوف لما تحدث سبحانه وتعالى عن أن الله سيجازي وأن هؤلاء الذين لا يريدون الدخول في الإسلام أنهم لا ينظرون إلا أن يأتيهم الله سبحانه وتعالى بالقضاء والفصل بينهم، قال سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، هذه كأنها إشارة إلى من لم يقبل الحق ويعاند، يعني والقرآن واضح الدلالة، فهذا بني إسرائيل جاءتهم آيات كثيرة ومع ذلك عاندوا، فليست العناد شيئا جديدا، فمعاندة هؤلاء وعدم دخولهم في الإسلام مسبوقين بمن قبلهم، وانظر كيف كانت العاقبة. يقول سل يا محمد بني إسرائيل، سلهم، سل لغة واسأل لغة كلها صحيحة، لما تقول سل هذا الرجل من أين أتى أو تقول اسأل هذا الرجل من أين أتى كلها صحيحة، والقرآن استخدم سل واسأل، واسألهم عن القرية واسألهم، وقال هنا سل بني إسرائيل. طيب سل يا محمد بني إسرائيل تبكيتا، يقول اسألهم على وجه التبكيت والتقريع وإقامة الحجة عليهم، كم آتيناهم من آية بينة، كم أعطينا من الآيات، كم هنا يقول استفهامية، أكثر ورود كم في القرآن يراد بها الخبرية ما يراد بها الاستفهامية، وكم من قرية أهلكناها كثير، هذه مقصود بها الخبر، كم وكم من القرون وكم من القرون وكم قرية، هذه يراد بها الإخبار، يعني أهلكنا قرى كثيرة، لكن مجيئها استفهامية قليل جدا، مثل هذه الآية استفهامية، ومثل كم لبثتم في الأرض عدد السنين هذه استفهامية، يقول هنا كم استفهامية، استفهامية معلقة، كيف معلقة؟ يقول معلقة عن إبطال العمل، يعني معلقة يعني لا ليس لها عمل، لا تعمل يعني ليس لها جواب، أين الجواب؟ ما في جواب، فيقول هي معلقة عنه، يعني أنت لما تسأل تنتظر جواب، هنا ما يحتاج جواب لأن الجواب معروف. يقول كم آتيناهم، نعم قال كم آتيناهم أي بني إسرائيل، كم آتيناهم، سل يقول معلقة سل عن المفعول الثاني وهي مفعولي آتينا، أي نعم يقول سل بني إسرائيل كم آتيناهم. سل هذه تنصب مفعولين زين، يقول هي معلقة عن المفعول الثاني وهي ثاني مفعولي آتينا. يقول آتينا أيضا تحتاج إلى مفعولين، كل هذه مسألة يعني إعرابية قد تكون غير واضحة، لكن هي يقول إن آتيناهم يعني آتينا بني إسرائيل الآيات. كم من آية آتينا؟ يعني بني إسرائيل آتيناهم آيات كثيرة، فهي يعني من حيث الإعراب، من حيث الإعراب. يقول من آية بينة يعني ظاهرة، مثل ماذا؟ قال مثل فلق البحر. فلق البحر لما أنجى الله موسى ومعه وأهلك فرعون، فلق البحر يعني ضرب البحر فانفلق، فانفلق فأصبح فلقة، يعني أصبح طرق متعددة. يقول كفلق البحر وإنزال المن والسلوى وهو الطعام الذي نزل عليهم وهم في التيه، فبدلوها كفرا، بدلوا هذه النعم كفرا. كيف بدلوها كفرا؟ أنهم أشركوا بالله وعبدوا عبدوا العجل. طيب بدلوه، قالوا من يبدل نعمة الله؟ هذه شرطية، ومن يبدل شرطية، ومن يبدل نعمة الله أي ما أنعم به عليه من الآيات لأنها سبب الهداية من بعد ما جاءته كفرا، يبدل نعمة الله كفرا يعني يكفر بنعمة الله، فإن الله هذا الجواب شديد العقاب له، شديد العقاب له. فالآية بخلاصة الكلام حولها أن الله يخبر أو يأمر نبيه أن يسأل بني إسرائيل كم الآيات التي الله سبحانه من بها عليهم وأعطاهم، مثل فلق البحر وإنزال المن والسلوى، إهلاك فرعون، كل هذه آيات عظيمة أعطاهم الله سبحانه وتعالى، لكنهم كفروا نعمة الله وعبدوا العجل من دون الله. فهذه فقال الله سبحانه وتعالى إن الله شديد العقاب، ولذلك عاقبهم سبحانه وتعالى بأي شيء؟ بأن يقتل بعضهم بعضا. نعم توبتهم، قال يقتل بعضهم بعضا. قال هنا زين للذين كفروا حياة الدنيا، يعني يبين لك الله سبحانه وتعالى في هذه الآية سبب إعراض الكفار عن قبول الحق وعن اتباع الرسل. ما هو؟ قال هو لأنهم ركنوا إلى الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وحبوا الدنيا، فزينت لهم الدنيا فمالوا إليه وتركوا الآخرة. قال زين الذين كفروا أي من أهل مكة الحياة الدنيا بالتمويه فأحبوها، يعني التمويه يعني ما يموه الإنسان، يزخرف له وتزين له فيميل إليها. قال فأحبوها وهم يسخرون من الذين آمنوا، يعني حالهم أنهم يسخرون، يعني هم يحبون الدنيا ويميلون إليها ويعيشون لأجل الدنيا ويسخرون من المؤمنين الذين يطلبون الآخرة. يسخرون منهم لماذا؟ قال لفقرهم، كبلال وعمار وصهيب فقراء المهاجرين، إذا رأوهم بدأوا يستهزئون بهم ويسخرون منهم، أي يستهزئون بهم ويتعالون عليهم ويقول نحن أكثر منكم أموالا وأولادا وأنتم فقراء. قال الله عز وجل ردا عليهم والذين اتقوا الشركة واتقوا المعاصي والكفر وهم هؤلاء فقراء المهاجرين فوقهم يوم القيامة. الكفار الآن يدعون أنهم فوق المؤمنين في الدنيا، لكن الله جازاهم بالآخرة، فوقهم يوم القيامة. والله يرزق من يشاء بغير حساب. كلمة والله يرزق من يشاء بغير حساب تعود إلى أي شيء؟ نقول تحتمل أن هذا الرزق الذي رزق الله به الكفار من الله، يرزق من يشاء بغير حساب وأعطاهم الدنيا لكنه حرمهم الآخرة، أو يحتمل أن الله يرزق من يشاء الإيمان والطاعة والفوز بالآخرة. ولذلك قال هنا رزقا واسعا في الآخرة أو الدنيا، زين، قال بأن يملك المسخور منهم وهم المسخور بهم كبلال وعمار أموال الساخرين من كفار مكة ورقابهم يوم القيامة أو في الدنيا أثناء يعني القتل ونحوه. طيب لا تزال الآيات في الحديث عن هذا الشيء. نعم تفضل. كان الناس أمة واحدة على الإيمان فاختلفوا بأن آمن بعضهم وكفر بعض، فبعث الله النبيين إليهم مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار، وأنزل معهم الكتاب بمعنى الكتب بالحق متعلقا بأنزل يحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه من الدين وما اختلف فيه إلا أي الدين إلا الذين أوتوا أي الكتاب فآمن بعض وكفر بعض ومن بعد ما جاءتهم البينات الحجج الظاهرة على التوحيد ومن متعلقة باختلف وهي وما بعدها وهي وما بعدها مقدم على الاستثناء في عيد ومن متعلق من بعد ما جاءت من متعلقة اختلف يعني وما اختلف فيه إلا من بعد متعلقة باختلف نعم ومن متعلقة باختلف وهي وما بعدها مقدم على الاستثناء في المعنى بغي من الكفار بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من للبيان الحق بإذنه بإرادته والله يهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم طريق الحق ونزل في جهد أصحاب المسلمين أم بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين من المحن فتصبروا كما صبروا مستهم جملة مستأنفة مبينة ما قبلها البأس شدة الفقر والضراء المرض وزلزلوا أزعجوا بأنواع البلاء حتى يقولوا بالنصب والرفع أي قال الرسول والذين آمنوا معه استنباطا للنصر لتناهي الشدة عليهم متى يأتي نصر الله متى أعيد الشدة استبطاء للنصر لتناهي الشدة عليهم متى يأتي نصر الله الذي وعدناه فأجيب من قبل الله ألا إن نصر الله قريب إتيانه يسألونك يا محمد ماذا ينفقون أي الذي ينفقونه والسائل عمرو بن الجموح وكان شيخا ذا مال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم طيب لحظة عشان ما ندخل بآيات بعض على بعض لحظة يقول سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة على الإيمان ولا على الكفر كان الناس أمة واحدة على الإيمان ولا على الكفر خلاف بين المفسرين زين يعني بعضهم أخذ بظاهر الآية فقال على الكفر لأن الله قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين علشان يخرجون الناس من الكفر إلى الإيمان فيقول كان الناس على الكفر فلما أصبحوا على الكفر بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب حتى ينجوا هؤلاء زين وهذا ظاهر الآية والرأي الثاني أن الناس كانوا على الإيمان ولم يكن الشرك إلا أمرا حادثا فلما وقع الشرك وظهر هذا الشيء الحادث الذي غير الفطرة بعث الله النبيين يعني رأيان المفسرين أيهم أصح أو أيهم أقرب الذي ذكر السيوطي هنا وهو أن الناس كانوا على التوحيد وعلى الإيمان وعلى الطاعة ولذلك لما أنزل الله آدم وزوجه وجاءت ذرية آدم كانوا على التوحيد ومرت 10 قرون وهم على التوحيد حتى جاء قوم نوح فأحدثوا الشرك وعبادة الأصنام فبعث الله نوحا عليه السلام وكان أول رسول ثم تلته الرسل المؤلف ماذا يقول؟ يقول كان الناس أمة واحدة على الإيمان كانوا على الإيمان ثم اختلفوا بعد ذلك اختلفوا غيروا قال فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض فلما اختلفوا بعضهم بقي على التوحيد وبعضهم أحدث الشرك بعد ذلك جاء بعث الرسل قال فبعث الله النبيين إليهم الله عز وجل بعث الرسل على لأي غرض قال مبشرين، مبشرين من آمن بالجنة، ومنذرين من الكفار من كفر بالنار. إذا رسالة الأنبياء بشارة ونذارة. طيب، وأنزل معهم الكتاب، قال الكتاب بمعنى كتب، يعني يقصد أنه جنس الكتاب. وأنزل معهم الكتاب أي جنس الكتاب. لماذا أنزل الكتاب؟ ليكون حجة مع الأنبياء، وليكون فيه منهج حياتهم وهداهم. زين، قال أنزل الكتاب بالحق، قال مؤلف متعلق بأنزل، أي أنزل الكتاب وهو بالحق، يعني ملتبسا بالحق، يعني أنزل الله عز وجل هذا القرآن أو هذه الكتب التي أنزلها على الأنبياء، أنزلها ليظهروا الحق، ليظهروا الحق. طيب، قال وأنزل معهم الكتاب بالحق، بالحق ليحكم طيب ليحكم به. ما الذي يحكم؟ الأنبياء يحكمون بأي شيء؟ الكتاب. أيوة، ليحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه من الدين، اختلفوا فيه من الدين، وما اختلف فيه أي في هذا الدين إلا الذين أوتوه أي الكتاب، يقصد اليهود والنصارى. فآمن بعض وكفر بعض، لما جاءتهم التوراة والإنجيل كفر بعض وآمن بعض. قال من بعد ما جاءتهم البينات الحجج الظاهرة على التوحيد. قال المؤلف هنا ومن متعلقة باختلف، وهي وما بعدها مقدم على الاستثناء في المعنى. كيف؟ يقول هنا المعنى ليحكم، قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بيان. يقول هنا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، يقول ما اختلف فيه من بعد ما جاءتهم، يقول لما جاءتهم البينات اختلفوا فيه، اختلفوا يعني اختلافهم متى حصل؟ لما جاءت البينات، فكأن في تقديم وتأخير. هذا مقصود المؤلف. شو يقول المؤلف؟ يقول من متعلقة باختلف من بعد ما جاءتهم، وهي وما بعدها مقدم على الاستثناء في المعنى. يقول شلون مقدم؟ قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، يعني لما أنزل الكتاب وأوتوا الأنبياء الكتب حصل الاختلاف، حصل الاختلاف من بعد ما جاءتهم البينات، يعني من بعد ما جاءتهم البينات هذه مقدمة، مقدمة على الاختلاف. كيف اختلفوا؟ اختلفوا لما أوتوا الأنبياء، هذا الشيء اختلفوا، وقع الاختلاف. قال بعد ما جاءتهم البينات الحجج الظاهرة على التوحيد. زين، قال هنا بغيا من الكافرين، يعني هم أرادوا البغي والظن، قصدوا البغي والظن، يعني اختلافهم لغرض البغي، من بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، يقول المؤمنون هداهم الله، هدى الله لما اختلفوا، من اختلف هؤلاء فيه والمؤمنون لم يختلفوا فيه وإنما هداهم الله. قال من للبيان، قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، أي بيان الحق، لبيان الحق بإذنه بإرادته، والله يهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم، أي طريق الحق. ونزل قال إلى طريق مستقيم. طيب، الآن عندنا الآية التي بعدها، أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم. يقول هذا المؤلف قال نزل في جهد أصاب المسلمين. قل هذه الآية جاءت في بيان موقف المسلمين لما أصابهم الجهد. المؤلف لم يبين الجهد هذا ما هو، قد يكون يعني ما أصاب المسلمين من القحط، من الجوع، من العدو، من يعني أشياء كثيرة. قال أصاب المسلمين، قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، قال أم هنا بمعنى بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما، يعني لم يأتكم مثل لما، شو الفرق بين لم ولما؟ نقول لم للنفي مطلقا، ولما لنفي شيء سيأتي. لما أقول لك الآن حضر زيد تقول لم يحضر، هذا نفي مطلق، خلاص ما حضر. لما أقول لك حضر زيد تقول لما يحضر، يعني سيحضر. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني سيدخل. عرفت فرق بينهما؟ هنا ماذا قال؟ قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما، يعني لم يأتكم مثل يعني شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين المحن، فتصبروا أنتم كما صبروا، تصبروا يعني لا تظنون أنكم تدخلون الجنة هكذا، لا بد أن تصابوا بالمصائب، يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين السابقين. ما الذي جرى لهم؟ قال مستهم البأساء، جملة مستأنفة مبينة ما قبلها، يعني شرح لبيان ما أصاب الأمم السابقة. قال مستهم البأساء، البأساء الفقر، الفقر شدة الفقر، والضراء المرض، وزلزلوا أزعجوا بأنواع البلاء حتى يعني استمر، حتى هذه غائية يعني حتى استمر، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. هذه فيها قراءتان، يقول بالنصب والرفع، قراءتنا حنا المشهورة حتى يقول الرسول، وقراءة بالرفع قراءة الإمام نافع، الإمام نافع يقرأ حتى يقول، حتى يقول. طيب يعني حتى يقول، يعني كأن الإمام نافع يرفعها، يرفعها يقول حتى يقول، حتى يقول الرسول، أي قال الرسول والذين آمنوا معه، يقول على وجه الاستبطاء، يعني يقول متى نصر الله، يعني ينتظرون كأنهم استبطأوه، يقولون أبطأ علينا، يعني تأخر علينا، على وجه الاستبطاء للنصر، لتناهي الشدة عليهم، يعني انتهت، يعني اشتدت عليهم مرة. متى نصر الله، يعني متى يأتي نصر الله الذي وعدناه، لأن الله وعدهم بالنصر، فأجيبوا من قبل الله ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، أي إتيانه. في إشكالات لكنها تحتاج إلى يعني تأمل أكثر. والسيوطي صاحب كتاب الجلالي، السيوطي والمحلي عباراتهم دقيقة، ما كل الناس يفهمونها، تحتاج إلى تفكيك، تحتاج إلى تأمل كثير. طيب نأخذ الآية هذه ونقف. نعم. يسألونك يا محمد ماذا ينفقون، أي الذي ينفقونه، والسائل عمرو بن الجموح، وكان شيخا ذا مال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أما ينفق وعلى من ينفق، قل لهم ما أنفقتم من خير، بيان للشامل للقليل والكثير، وفيه بيان المنفق الذي هو أحد شقي السؤال. المنفق، أحسن الله، المنفق الذي هو أحد شقي السؤال. وأجاب المصرف، وأجاب عن المصرف، وأجاب عن المصرف الذي هو شق الآخر بقوله فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل أيهم أولى به، وما تفعلوا من خير إنفاقا أو غيره، إنفاقا أو غره، لا أو غيره، أو غيره، فإن الله به عليم، فمجاز عليه. طيب يعني سبحان الله العظيم، أحيانا الآيات لما تتأملها وتقرأها تجد أنها هناك آيات تكون تمهيد لشيء، أو تكون سابقة لشيء، أو سابقة أو تكون لاحقة، هذا يسميه سياق الآيات. سياق الآيات ما أحيانا يكون ما يسبق الآيات وما يلحق الآيات. لو جاءك سألك قال لك الآن الحديث عن النفقة لماذا؟ فنقول لأن سيأتي بعد الجهاد، كتب عليكم القتال، وبعد يسألونك عن الشيء الحرام قتال فيه، كلها عن القتال، والقتال يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى مال، يحتاج إلى القتال بالنفس والمال. فالله سبحانه وتعالى بين النفقة وجاء بأسلوب السؤال، لأن هذه من الآيات سيأتينا بعدها كثير، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيط، كلها ستأتي. يعني 15 آية أو 14 آية في القرآن كله جاءت بكلمة يسألونك عن الجبال، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن ذي القرنين. طيب يقول يسألونك يا محمد ماذا ينفقون، قال إن نزلت في عمرو بن الجموح، كان عنده مال وكان شيخا كبيرا، فسأل عما ينفق، يقول وين أنفق، وين أضع مالي، وما الذي أنفقه، فأجابه القرآن، قل لهم يعني ماذا ينفق، قل لهم ما أنفقتم من خير، أي شيء أنفقته، هذه ما نسميها شرطية، تحتاج إلى جواب شرط، إلى فعل. قال ما أنفقتم من خير، وخير هذه نكرة في سياق النفي تعم كل شيء، بيان لما يعني ما الذي تنفقه من خير شامل قليل أو كثير، زين ثم قال بعدها وما أنفقتم خير فللوالدين. فبين لك بيان المنفق الذي هو أحد المنفق اللي هو المال وهو أحد شقي السؤال. هم يقول ماذا ننفق؟ قال أنفقوا ماله. على من؟ قال أنفقوه على هؤلاء. زين؟ يقول الشق الأول أنفقوا من المال قل أو كثر هذا المال. والسؤال والشق الثاني أجاب عن مصرف، قال لك المال اصرفه في كذا وكذا وكذا، أين المصرف؟ قال هو الشق الآخر. وينه؟ قال فللوالدين. يقول أقوى زين وأعظم النفقات النفقة عن الوالدين إذا كانوا محتاجين. يعني إذا كان الوالد محتاج وأنت عندك مال أو الوالدة فإنفاقك على والديك أولى، لكن إذا كانوا أغنياء فلا يدخلون في هذا. لكن أنت الآن تريد أن تنفق، تريد أجر النفقة، وأنت تضعها أو أولى من تضع لهم النفقة والديك، لأن هذا من البر، من البر والإحسان للوالدين. هم كم أعطوك من النفقة وكم قدموا لك، فجزاء تقديمهم أن تبرهم بالإنفاق. شايف؟ ولذلك مما يدل على أن المراد بالوالدين الفقراء، شوف الله عز وجل ذكرهم مع هؤلاء مع المساكين وابن السبيل، فدل على أن المراد بالوالدين هم المحتاجين والأقربين، يعني الفقراء الأقارب. يعني إذا كان عندك فقير وقريب أولى، لأن صدقة وصلة، مثل عم أو ابن عم أو خال أو ابن خال أو عمة بعيدة أو خالة أو خالة أبوك وهي محتاجة، تمر عليها وتزورها وتعطيها، تعطيها يعني مالا تنفقه وكذا، فهم أولى. قال واليتامى لأنهم فقدوا من ينفق عليهم، والمساكين لأنهم فقراء، وابن السبيل لأنه قطع في الطريق، هو سافر من بلد إلى بلد وضاعت نفقته وضاعت راحلته أصبح معدما فنعطيه، هم أولى. ثم عمم الله سبحانه وتعالى، عمم بحكم عام، قال وما تفعلوا من خير، أي خير قل أو كثر تفعل، نفقة أو صدقة أو عمل صالح أو قراءة قرآن أو صلاة أو أي شيء زين إنفاق أو غيره، فإن الله به عليم. وإذا كان الله به عليما فإنه يجازي عليه، يجازي عليه. طيب نقف عند الآية 16 و200، كتب عليكم القتال، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم.